بالتنبيه، لأنه إذا جاء أحد غريب البط هذا يصوت ويتنبه صاحب المال، تنبه صاحب البيت. يتخذون الوز، يتخذون الببغاء، ويتخذون طيور، طيور يتخذونها، فإذا جاء أحد غريب صوتت وصاحت فينتبه، ينتبه صاحب البيت. هذا من الأسباب، لا بأس اتخاذ البط، اتخاذ الوز، اتخاذ الطيور التي تنبه، لا بأس، هذا من الأسباب. ولكن لا يقال لولاها لحصل لنا كذا وكذا، بل يقال لولا الله سبحانه وتعالى هو الذي نفع بها وجعلها نافعة. وقد يؤخذ البيت والبط موجود، إذا من الله أراد سبحانه وتعالى ما نفع البط ولا نفع الوز ولا نفع شيء. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، اتخذ السبب وتوكل على الله، كما في الحديث اعقلها وتوكل. أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أعقل الناقة أو أتوكل على الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني افعل السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاعتماد على السبب، ولا يجوز ترك السبب توكلا على الله كما يقول الجاهل، بل لا بد من الأمرين، فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو فقه العقيدة الصحيحة. لولا البط لأتانا النصوص. وقول الرجل ما شاء الله وشئ، لولا الله وفلان، هذا أيضا قل من يعرفه. لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، هذا لا يجوز. الجمع بين الله وغيره بالواو لا يجوز، لأن الواو تقتضي التشريك، تقتضي التشريك. لولا الله وفلان ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك، لأنك جمعت بين الله وبين المخلوق للمشيئة وجعلتهم شركاء، هذا لا، هذا من اتخاذ الأنداد. والصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، تأتي بثم، لولا الله ثم فلان، لا بس، إذا جئت بثم جاء المحذور، لأن ثم ليست للتشريك وإنما هي للترتيب وجعل مشيئة الخالق بعد مشيئة المخلوق، مشيئة المخلوق بالعكس، مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة لا شك، ردا على الجبرية له مشيئة، لكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وذلك يلزمنا أن نأتي بثم التي هي للترتيب والتراخي، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني جاءت مشيئة فلان وجاء عمل فلان بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللفظ الصحيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت الفرق بين الواو وثم زال الجهل بهذا، وزال المحذور أيضا، لا تجعل فيها، يقول ابن عباس لا تجعل فيها فلان، يعني لا تنسب الأشياء إلى فلان، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، به أي بالله سبحانه وتعالى شرك، لأنك خلطت بين الخالق والمخلوق، أو نسبت أفعال الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق، وهذا شرك بالله عز وجل. هذا ما قاله ابن عباس في تفسير هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية نهت عن اتخاذ الأنداد، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ابن عباس رضي الله عنه جاء بالشرك الأصغر لينبه به على ما هو أشد منه الشرك الأكبر، فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك الأكبر؟ وهذا من فقهه رضي الله عنه، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى. والسلف يستدلون في الآيات النازلة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر، لأنه نوع من الشرك. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا يشمل التنديد بالشرك الأكبر والتنديد بالشرك الأصغر، الآية عامة. وما ذكره ابن عباس هو مجرد تمثيل وليس حصرا لمعنى الآية في هذا، بل الآية تعم كل أنواع الشرك. لا تجعلوا لله أندادا، تبطل الشرك كله، أكبر وأصغر وخفيه وجليه، جميع أنواع الشرك، كل ما فيه تنديد فإنه ممنوع. ما يستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عباس رضي الله عنه؟ استفاد منها مسائل كثيرة. المسألة الأولى، أن التوحيد هو أعظم مأمور به، لأن الله بدأ به في أول في ثاني سورة في المصحف، أول مدى جاء في المصحف الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذا دليل على أن التوحيد هو أعظم مأمور به. ثانيا، في الآية دليل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية ومعرفته على أن الإقرار بتوحيد الربوبية ومعرفته لا تكفي في التوحيد، لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا وأنتم تعلمون. ثالثا، في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وأن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية، لأنه هو المقصود وهو المطلوب من الخلق. لأن الله لما أمر بعبادته ذكر توحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر ما جاء في الآيتين الكريمتين، ففيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رابعا، أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد، بل لا بد من النهي عن الشرك، لأن الله قال في أول الآية الأولى: اعبدوا ربك، وقال في ختام الآية الثانية: فلا تجعلوا لله أندادا. فدل على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فالذي يقتصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك هذا لا ينفع بشيء ولا يحقق شيئا، وهذا في القرآن كثير، دائما بجانب الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك دائما: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر ونهي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا أيضا فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من الكفر بالطاغوت. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نفي، ما لكم من إله غيره، ما قالوا اعبدوا الله فقط، قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. المسألة أو المسألة السادسة الخامسة المسألة الخامسة أن هذه الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس تجري على ألسنة كثير من الناس وهي الشرك، لكنه شرك أصغر ويسمى بالشرك بالألفاظ ولو لم يقصد بقلبه، لو لم يقصد بقلبه هل يسمى شرك لفظي ولو كان المتكلم لا يقصد بقلبه ذلك، فهو شرك، هذا من الشرك في الألفاظ، وهو من اتخاذ الأنداد كما فسر ابن عباس ذلك به. يقول لك والله أنا حالف بالرسول وبغيرها أنا ما قصدت، يقول ولو كان على من الشرك، يقول أنا أقول لولا فلان أنا ما أقصد شيء، ما أقصد، نقول ولو لم تقصد هذا منهي عنه، اللفظ هذا منهي عنه، اللفظ هذا منهي عنه لا تقله، هذا شرك في اللفظ، فإن أضافت إليه النية صار شركا باللفظ والنية. المسألة السادسة فيه أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن ابن عباس استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه يشمله، لأن الآية تشمله، الآية عامة تشمله، لا يقول الإنسان أنا لا سلمت من الشرك الأكبر، هذه الأمور خالص سهلة، نقول لا، الشرك وإن كان أصغر فإنه أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، فتجنب الشرك، ولأن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر، الشرك خطير ولو كان أصغر تجنبه، ولو كان باللفظ بدون قصد تجنبه، ففيه الابتعاد عن الشرك من كل الوجوه باللفظ وبالنية وبالفعل، تجنب الشرك بكل الوجوه، حتى ولو كان الإنسان ما قصد إنما تلقى في هذه الألفاظ وما نوى، نقول ولا كان هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي إن شاء الله في آخر الباب على الحديث ونعم. يقول بعض المجندين وبعض الأعلامين أن سبب الزلال لم يمنع في بعض الزلال الشرق العقلية بلا في بعض الزلال الشرق العقلية خاصة بعض الرحلة الجبلية والسهلية أولا تحقيقها ولأخذ الزلال من المعارض الرسولية، كيف نقول على هذا؟ نعم، نقول هذا صحيح، الزلازل لها سبب ما في شك، الزلازل لها سبب هذا ما في شك، لكن من الذي خلق هذا السبب؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي جعل القشرة كذا وكذا، أو إنه هواء منحبس في الأرض ثم تتنفس كما يقول ابن القيم، ذكر هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، ذكر الزلازل وذكر سببها، ما ننكر ان الزلازل لها سبب، لكن من هو الذي خلق السبب؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهذا من الاسباب ما ذكروه هذا سبب، ولكن ليس هو الذي يحدث الزلزال بدون اراده الله سبحانه وتعالى. لماذا في الزمان السابق ما هي كثيره الزلازل والان كثرت؟ ما السبب فيها؟ هو من الله سبحانه وتعالى، الزلازل الان كثرت عن الزمان الأول، لو كان أن الأمر من الطبيعة كما يقولون صارت الزلازل دائما على مقياس واحد، ما تزيد في بعض الأحيان وتنقص في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تصير شديدة وبعض الأحيان تصير هينة، وما هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، نحن لا ننكر الأسباب، ولكن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. Allah Allah Allah. أحلف لك؟ لا يجوز، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، لا يجوز أن يحلف له لأي شيء، هذا شرك، هذا تساهل في الشرك. إذا قال أحلف لك بأي شيء تريده، مرني أحلف لك بل تبي، وقال هذا لا يجوز، هذا شرك. لا، لا تحلف إلا بالله عز وجل، ومن لم يرضى بالله فلا تحلف له، وسيأتي هذا. نعم. هل يجوز الحلف في القرآن أو بآيات الله؟ نعم، الحلف في القرآن جائز، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والحلف صحيح يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، والقرآن كلامه وكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف في القرآن بالمصحف، لأنه كلام الله ليس مخلوقا، القرآن ليس مخلوقا، كلام الله، إنما الممنوع هو الحلف بالمخلوق. نعم. ولهذا استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات على أن الكلمات غير مخلوقة، لأنه لو كانت مخلوقة ما جازت الاستعاذة بالمخلوق. نعم. نعم. نعم، مصادر التفسير هي ما ذكرنا، والمصدر الخامس معها اللغة العربية التي نزل بها القرآن، يعني إذا ما حصل التفسير من الرسول ولا من صحابي ولا من تابعي فإنه يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، هذه من وجوه التفسير أيضا بلسان عربي مبين. أما التفسير بغير هذه الأمور فلا يجوز، التفسير بغير هذه الأمور لا يجوز وليس صحيحا. والنظر في التفاسير التي لا تسير على هذا المنهج يجوز للمختصين، يجوز للمختصين من العلماء الذين يميزون بين الصحيح وغير الصحيح، أما المبتدئون والذين لا يتمكنون من التمييز بين الصحيح وغير الصحيح فننصحهم ألا يقرأوا في هذه التفاسير، وإنما يقرؤون في التفاسير المنضبطة الموثوقة، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، هذه تفاسير مضبوطة تسير على نظام التفسير الصحيح، وما عداها ففيه صحيح وفيه غير صحيح، فيه فوائد كثيرة وفيه أخطاء، هذه إنما يقرأ فيها المختصون من أهل العلم الذين يميزون. أما ما ذكر من أن البغوي رحمه الله، البغوي إمام جليل من أئمة أهل السنة تفسير وموثوق، وما ذكره من الإسرائيليات، إسرائيليات لا يعتمد عليها، وهو ما ذكرها على أنها تفسير للقرآن، وإنما ذكرها على أنها يعتضد بها فقط ولا يعتمد عليها، يعتضد بها ولا يعتمد عليها، على ابن كثير أيضا فيه شيء كثير من الإسرائيليات، لكنه ذكر منهجه في أول التفسير، وأنه يذكر الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها على أن تفسير الآية الكريمة. نعم، عندما تذكر للاعتضاد بها فقط. لسنا بحاجة إلى هذا، إحنا ما لسنا بحاجة إلى تفسير هؤلاء، نحن نعتمد على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درجت عليه دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. أما هذا التفسير الذي ذكروه هذا لا يتعدى تفسير علماء الكلام، وهو الإقرار بتوحيد الربوبية، اليقين، إخراج الشك من القلب ومحله اليقين، هذا لا يكفي، هذا الإقرار بتوحيد الربوبية، يعني ما تعدوه، بدليل أنهم ما يتعرضون لتوحيد الربوبية ولا ينكرون الشرك ولا يدعون إلى التوحيد، إنما يسيرون على منهج خاص لهم رتبه لهم أئمتهم وقادتهم ولا مدفوم لهم ما يتعدون، يعني إنما هم مثل العبيد لأسيادهم، هذا لا يجوز. نحن ولله الحمد عندنا ما يغنينا من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح والأئمة. نعم. نعم. قال رجل لصاحبه الخير جاهز. نعم. قال نعم الخير بوجهك. هذه مبالغة. الخير بوجهك هذه مبالغة، مدح كاذب. لو قال إن شاء الله إن مجيء الخير معك أو أنت إنسان مجيئك فيه خير أو ما أشبه ذلك لا بأس. أما الخير بوجهك هذا مبالغة ومدح كاذب. نعم. لا هذا ما يدخل في التفسير، لأنه تفسير بالفرض والتخمين، ولأنه تفسير بنظريات بشرية تتغير هذه النظريات ويأتي ما يكذبها ويناقضها، فلا تجعل تفسيرا للقرآن ولا يعتمد عليها ويقال هذا من الإعجاز العلمي. لا، القرآن لا يتلاعب به ولا يفسر إلا بمصادره الصحيحة. أما هذه الخرافات وهذه الحكايات وهذه النظريات الفلسفية والطبية فهذه لا تجعل تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى، لأنها تتغير وتتبدل وتتناقض، وهي كلام بشر والبشر يخطي. لا تجعل تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ. الإعجاز هذا اللي يقولون إعجاز العلمي يجعل تفسير لكلام الله، هذا خطأ 100%. نعم. هذا عجبنا عليها في الدرس الماضي، قلنا هذا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول شفع لعمه فخفف عنه العذاب، لم يشفع في إخراجه من النار، وإنما شفع فيه فخفف عليه العذاب في النار، جعل في ضحضاح من النار، أو جعل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه، حتى إنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وأنه أهون أهل النار عذابا. هذا لولا أنا يعني لولا شفاعتي التي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها وأكرمني وأذن لي بها. أنتم تعلمون موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة عمه أبي طالب، وأنه حاول يموت على لا إله إلا الله، فابى وقال هو على ملة عبد المطلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قرب ما لما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. نعم. الرسول أعلم بربه عز وجل وأعلم بما يجوز وما لا يجوز، فهذا قوله لولا هذا يحتاج الواقع إلى تحقيق وإلى بحث، لكن الذي يظهر لي الآن ويحضرني أن هذا من باب الشفاعة. نعم. نعم. وإذا الذي ينافي التوحيد هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد، يعني لا يجتمع هو والتوحيد أبدا، كدعوة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالموتى، هذا ينافي التوحيد. من فعله فهو مشرك خارج من الملة. وأما الذي ينافي كمال التوحيد فهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر مثل هذه الألفاظ التي مرت هنا، لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، هذا من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. من قاله لا يخرج من الملة، ولكن له ناقص توحيده، ناقص توحيده. نعم. القول المريض الذي شفي أن الدكتور فلان ماهر وقد يفهم عليه ومريض أن خرجت منه صحيحا، هل هذا شيء؟ أما الطبيب يكون ماهرا وحاذقا لا، يقول فلان حاذق وماهر في الطب. أما أن تقول إن الشفاء إن حصل منها بسبب مهارته فهذا لا يجوز. تقول لولا الله ثم الطبيب أو حلق الطبيب لا لا. أما أن تقول جئته مريضا وخرجت صحيحا هذا لا يجوز. هذا معناه إنه هو اللي شفاك. نعم. حتى ولو لم تقصد هذا، لو كان هذا ما قصدته ولكن من باب الثناء على هذا الطبيب هذا لا يجوز. لا يجوز وهو شرك أصغر. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز إطلاع أو إطلاع الزواج على المرأة من الطبيب تعالى إن كان الله يريد أن يبيحه؟ هل يجوز إطلاع الزواج إلى المرأة؟ إطلاع الزواج إلى المرأة؟ نعم، القدرية نعم. الرواية القدرية إن كان الله يريد أن يغيركم، الإرادة هنا كونية قدرية. نعم، إن كان الله يريد أن يغيركم يعني كونا وقدرا، أما شرعا ودينا فهو لا يريد الرواية سبحانه وتعالى وإنما يريد الهداية. نعم. قبل أن تقوم عليه الحجة لا يكفر، لكن فعله لا شرك، يقال فعله شرك، ولكن الحجة قائمة الآن، الحجة قائمة في البلاد الإسلامية، قائمة في البلاد الإسلامية بل في أكثر بلاد العالم لما وجد من وسائل التبليغ، وسائل تبليغ القرآن، تبليغ السنة، تبليغ كلام أهل العلم إلى المشارق والمغارب. الحجة الآن قائمة، فإن كان عذر بالجهل فهو في حق من لا يصل إليه شيء ولا يسمع شيء ولا يقرأ شيء، ناشئ وحده في منعزل ما يصل إليه إذاعات ولا يصل إليه كتب ولا يصل إليه شيء، يمكن هذا يعذر بالجهل. أما الإنسان اللي في المدن ومع الناس فهذا قامت عليه الحجة. نعم. قلت الشيخ، لا يوجد المسلم مشاهد كبير في البيت وغيره إذا سبع عن حال مقامة تفقط ويقول تنجازين الله إلا من قضاء الله وقدره ما يجب، لكن يجب الصبر والاحتساب أما أنه يجزع ويعاصب الله عز وجل في ذلك لا يجب. إن الله إذا أحب قوما ابتلعهم فما غضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. لا، أبو حامد الغزالي على مذهب علماء الكلام، على مذهب علماء الكلام من الأشاعرة، فلا يعتمد على كتاباته في العقيدة، لا يعتمد عليها. نعم. ورجوعه ما كتب هو كتب في التوحيد الخالص، إنما يقال ونرجو أن يكون صحيحا أنه رجع عند وفاته، أنه رجع عند وفاته، نرجو الله أنه حصلت له حسن الخاتمة. أما كتبه فلا نعلم أن فيها كتابا يمشي على مذهب السلف أبدا. نعم. أما هو في شخصه فلا نعلم ما ختم له به، ولكن نرجو وكما يقال النساء نرجو الله أن يكون ذلك صحيحا. نعم. على كل حال هو مسلم، له ما للمسلم يرجى له الخير ويخاف عليه من العقوبة، يرجى له الخير لأنه مسلم، يرجى له ما للمسلم. نعم. أولا لا يجوز للناس يذهبون إلى امرأة لا يعرفون عنها شيء أو رجل لا يعرفون عنه شيء، ولو قال الناس أنه عالج وأنه جيد وأنه ما تذهب إليه وما تعرف أصله ولا تعرف عقيدته ولا تعرف، لا تذهب إليه حتى تتأكد منه. وأما أنه طلب منهما أن يذبحوا لغير الله فإن كانوا نفذوا فهذا شرك أكبر، عليهم التوبة إلى الله عز وجل. وإن كانوا ما ذبحوا فهم أخطأوا في ذهابهم إليه، ولكن إذا امتنعوا ولم يذهبوا إليه نرجو أن الله يغفر لهم ما حصل، لكن لا يذهبون إليه ولا بل يجب في أمثال هؤلاء أن يبادر بتبليغ عنهم، تبليغ الهيئات مرافق الهيئة عنهم لمتابعتهم والأخذ على أيديهم. والآن فيه والحمد لله فيه متابعة لهم وفيه أخبار عنهم ضبطت، وسيتخذ مع من ثبت عليه شيء سيتخذ معه الإجراء اللازم إن شاء الله. نعم. التأويل للصفات لا يجوز، لا مجمله ولا مفصله، صفات يجب أن تثبت كما جاءت بلا تأويل كما يقول السلف، إثباتها بلا يقول إثباتها بلا تمثيل، وتنزيه الله عن متابعة المخلوقين بلا تأويل. التأويل لا يجوز، لا قليله ولا كثيره الصفات. نعم. وهل إذا قال التأويل جملة لم يقل به الإمام أحمد، هو إمام أهل السنة، وهو الذي ناظر المعتزلة ووقف المواقف المشهورة، وهو لم يقل بالتأويل، وإنما يقول عباراته معروفة، عباراته معروفة، لأن ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه يمر كما جاء من غير تأويل ومن غير تحريف. نعم. قلنا قلنا أنه يجوز الحلف بالمصحف والحلف بكتاب الله لأنه من كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته. نعم. إذا تم الحول على الدراهم سواء كانت في البنك أو في بيتك أو في أي مكان تجد فيها الزكاة، إذا تم عليها الحول وهي نصاب تجد فيها الزكاة في أي مكان كانت ما دامت أنها في ملكك، تجد فيها الزكاة ولا ربع العشر. وإذا كنت تودع كل شهر يعني شيء تمله الحول وشيء لا تمله الحول ويشق عليك متابعة الحول في كل شيء، تجعل الشهر من السنة تخرج به زكاة ما لديك لما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة الثانية القادمة، تجعل الشهر من السنة تخرج به زكاة ما اجتمع في هذا الشهر. ولا يسع الناس إلا هذا، الموظفين والناس اللي لهم دخل شهري لا يسعهم توفير شهري، لا يسعهم إلا هذا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله، كان يقول والنبي أو يقول والأمانة أو يقول وحياتك ما فعلت كذا أو ما أشبه ذلك، لأن يقسم بمخلوق. والقسم تعظيم، تعظيم للمقسم به، والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فالمخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل، فعزة الله ووجه الله وحياة الله وما أشبه ذلك، يقول الله والرحمن والعزيز الحكيم وعزة الله وحياة الله وآيات الله وما أشبه ذلك، أو يحلف بسورة من القرآن أو بآية من القرآن لأن القرآن كلام الله هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. المخلوق لا يحلف إلا بالله أو بصفة أو اسم من صفات الله أو أسمائه سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بنفسه سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويقسم سبحانه وتعالى بما شاء من خلق، وربك لنحشرنهم الشياطين، اقسم بنفسه سبحانه وتعالى. أما وكذلك هو يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، لا حجر عليه سبحانه وتعالى، اقسم بالشمس والقمر، واقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالبلد الأمين، ولا يقسم سبحانه إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. فهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، ولا يجوز له أن يقسم بغيره كائنا من شاء. لا يقسم لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين، ولا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله كائنا من كان من ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو مشاعر مقدسة أو غير ذلك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا هذا إما شك من الراوي، يعني هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، أو أن أو بمعنى الواو، أو أن أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو في لغة العرب، يعني فيكون المعنى فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك، يعني جمع بين الكفر والشرك. لأن بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحدا معطلا بهريا لا يؤمن برب، فبينهما عموم وخصوص. فكل مشرك فهو كافر، كافر بالله عز وجل. إذن فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، المعنى واحد، لأن كل مشرك فهو كافر. فهذا إما شك من الراوي، وإما أن أو بمعنى الواو، ولا يختلف المعنى على التفسيرين. فالحديث يدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك وكفر. لكن هل هو شرك أكبر يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة، أو هو شرك أصغر؟ هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك أصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة. إذا كان الحالف لا يقصد تعظيم المخلوق به كما يعظم الله، فإن كان يعظم المخلوق الذي حلف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر. كذلك كحال عباد الأضرحة الآن، عباد الأضرحة الآن يحلفون لأصحابهم لأنهم يعظمونهم كما يعظمون الله، بل والعياذ بالله بعضهم يعظمهم أشد مما يعظم الله، بدليل أنه لو قيل له احلف بالله وهو كاذب لحلف، أما لو قيل له احلف بالولي الفلاني فإنه لا يتجرأ أن يحلف به وهو كاذب لأنه يخاف أن يصيبه. فإذا قيل له احلف بالسيد فلان الذي يعظمه ارتعد وامتنع من اليمين، فهذا دليل على أنه يعظم المخلوق الذي يحلف به أعظم مما يعظم الخالق سبحانه وتعالى، لأنه يتساهل باليمين بالله ولا يتساهل باليمين بالولي. فهذا لا شك أنه مشرك الشرك الأكبر وكافر الكفر الأكبر. أما إذا كان لا يبلغ إلى هذه الدرجة لا يعظم المخلوق كما يعظم الله، وإنما عنده نوع تعظيم للمخلوق، فهذا يعتبر شركا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه شديد التحريم وشديد الإثم، كما يأتي في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. بعض الناس إذا سمع أن الحلف بغير الله شرك أصغر ربما يتساهل به، ولكن الشرك الأصغر أمره خطير جدا، هو أكبر من كبائر الذنوب العملية وأشد من الكبائر العملية لأنه شرك. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بينما الكبائر العملية التي هي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها، فدل على أن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر الكبائر وإثمه أشد من الكبائر العملية. يرد سؤال هنا وهو أنه جاء في بعض الأحاديث الحلف بغير الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، قوله أبيه هذا حلف. وهنا يقول الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فما الجواب؟ فزاد عنه العلماء بجوابه. الجواب الأول أن هذا أفلح وأبيه وأمثاله لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين، هذا مما يجري على الألسنة ولا يقصد به اليمين، هذا قول. والقول الثاني أن هذا كان قبل النهي، كان في الأول يجوز الحلف بغير الله، فهذا الحديث كان في الأول قبل النهي، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله فهو منسوخ، أفلح وأبيه وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجحه الشارح، هذا القول الأخير هو الذي رجحه الشارح رحمه الله، أن النهي ناسخ لما كان في الأول من الحلف بالمخلوق. وجاءت أحاديث بمعنى حديث عمر، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، أفلح وأبيه، قوله أبيه هذا حلف. وهنا يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فما الجواب؟ أجاب عنه العلماء بجوابه. الجواب الأول أن هذا أفلح وأبيه وأمثاله لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين. هذا مما يجري على الألسنة ولا يقصد به اليمين، هذا قول. والقول الثاني أن هذا كان قبل النهي، كان في الأول يجوز الحلف بغير الله، فهذا الحديث كان في الأول قبل النهي، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله فهو منسوخ. أفلح وأبيه وأمثال فكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجحه الشارح. هذا القول الأخير هو الذي رجحه الشارح رحمه الله، أنه أن النهي ناسخ لما كان في الأول من الحدث بالمخلوق. وجاءت أحاديث بمعنى حديث عمر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. كلها تؤكد المنع من الحلف بغير الله، وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث بالترجمة أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد، من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأن النذ معناه الشبيه والنظير، الذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيها لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز وهو من الشرك. هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. والحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك، تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية فقهية، المسألة الثانية فقهية، وهي أن من حلف بغير الله فإنه لا تلزمه كفارة، لا تلزمه كفارة، لأنه لم يذكرها في هذا الحديث، لا تلزمه كفارة، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الحلف بغير الله محرم ويوجب الكفارة على من حلف. لكن الصحيح كما دل عليه هذا الحديث أنه ليس فيه كفارة، لكن فيه الإثم العظيم، وكفارته التوبة والاستغفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا هو كفارته. تسمع الآن كثيرا بعض الجهال الحلف بغير الله، خصوصا بالنبي، ما أكثر ما يقولون والنبي دائما على ألسنة كثير من الناس، وهذا أمر خطير لا يجب التساهل به. يجب على من اعتاد هذا الشيء أن يتوب إلى الله، ويجب على من سمع أن يبين أن هذا لا يجوز، ويعلم الناس، يخبرهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يجوز أن يحلف بالنبي ولا بغيره. وكثيرا ما تسمع بعض الناس الحلف بالأمانة، وقد جاء نص في النهي عن الحلف بالأمانة أنه حلف بغير الله عز وجل. إذن فالحلف بغير الله لا يجوز مطلقا بأي شيء، ويجب على من اعتاده أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأن يبين للناس أن هذا أمر لا يجوز، والأحاديث فيه صحيحة واضحة تمنع منه. يقول: رواه الترمذي وحسنه. الحسن ما كان دون درجة الصحيح، ما كان دون درجة الصحيح وفوق الحديث الضعيف، وصححه الحاكم، حكم الحاكم بصحته، حاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك صحح هذا الحديث وأقره الذهبي رحمه الله في تعليقه على تصحيح الحاكم أقره على تصحيح هذا الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا في يميني. معلوم أن الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه أسهل من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: لأن الحلف بالله كاذبا هذا توحيد، الحلف بالله كاذبا هذا توحيد، والحلف بغير الله صادقا هذا شرك. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. الصدق هذا حسن وطيب، ولكن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. فسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. يرجع إلى ما قلنا سابقا، إن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. فالحلف بالله كاذبا هذا سيئة لكن معها توحيد وهو الحلف بالله. والحلف بغيره صادقا هذا صدق، لكن معه سيئة الشرك بالله عز وجل. فأيهما أرجح؟ الأرجح حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا من فقهه رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الأثر على ما ذكرنا، أن سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، وأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. ففيهما ما سبق من تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وفيه هذه المسألة العظيمة أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قالوا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الله وبين المخلوق في المشيئة، بأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو بمقتضى الجمع والتشريك، فكأنك جعلت المشيئة الصادرة من الله ومن المخلوق، وهذا شرك في اللفظ. وتصحيح العبارة أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو. وجواز عطفها بثم. والفرق أن الواو تقتضي التشريك وثم تقتضي الترتيب والتعقيب، فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومترتبة عليها، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق. أما العبارة الأولى فهي تجعل مشيئة المخلوق مشاركة ومساوية بمشيئة الخالق، وهذا الشرك، وهو شرك في الألفاظ ولو لم يقصد ذلك بقلبه، شرك في الألفاظ ولو لم يقصد المتكلم ذلك بقلبه. المسألة الثانية فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق، دليل على إثبات المشيئة للمخلوق ردا على الجبرية الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة وإنما هو مجبر ومسير، ليس له اختيار ولا مشيئة. هذا مذهب الجبرية وهو مذهب الباطل، المخلوق له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت سبحانه وتعالى المخلوق مشيئة وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق، مشيئة المخلوق مترتبة على مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا العبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. وفيه مسألة ثالثة، حديث قليلة مسألة ثالثة، وهو أنه من منع من شيء فإنه يذكر البديل الصحيح عنه إن كان له بديل. من منع من شيء وله بديل صحيح فإنه يبينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها، وهو قول ما شاء الله ثم شاء فلان. ففيه هذه المسألة، وهو أن من نهى عن شيء وله بديل صحيح فإنه يبينه للناس. وعن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام من أئمة التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق أخذ عنه العلم، هو غيره من النخعيين كالأسود النخعي وعلقمة النخعي وهؤلاء من كبار تلاميذ بن مسعود. عن إبراهيم النخعي أنه يكره أو يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك. العياذ معناه، العياذ معناه الالتجاء، واللياذ بالله سبحانه وتعالى من عدو يضره. فإذا قلت أعوذ بالله فمعناه أنك لذت بالله سبحانه وتعالى والتجأت إليه من شر، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به ويجير من استجار به. أما يجير وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو سبحانه يجير من استجار به ويعيذ من استعاذ به. فمن استعاذ به من الشيطان أعاذه سبحانه وتعالى منه ومنعه منه. فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، يعني لذ بالله والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، الاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شرفت بين الخالق والمخلوق، التجأت إليهما جميعا، التجأت إلى الخالق والمخلوق جميعا، وهذا شرك. لكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك، تأتي بهم. وعرفنا الفرق بين ثم وبين الواو، أن ثم تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى. فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه، يلتجأ إليه فيما يقدر عليه، جوز هذا فيما يقدر عليه، أنك تذهب إلى شخص وتطلب منه أن يمنع عدوك عنك، إذا كان هذا الشخص يقدر على منع عدوك ويقدر أن يناصرك على عدوك فهذا جائز في حدود ما يستطيعه المخلوق. أما العياذ المطلق فإنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله ثم بك أو ثم بفلان جاز هذا، لأنك لم تشرك بين الخالق والمخلوق في الاستعالة، وإنما جعلت الاستعالة بالمخلوق بعد الاستعالة بالله سبحانه وتعالى. فالله قادر على أن يجعل هذا المخلوق قادرا على أن يعيدك من عدوك. فالشيء كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقل أعوذ بالله وبك، ولكن قل أعوذ بالله ثم بك، وقل لولا الله ثم فلان، ولا تقل لولا الله وفلان، هذا كما سبق تماما. لا تقل لولا الله وفلان ما حصل هذا، لأنك إذا جئت بالواو جعلت فلانا شريكا لله، جعلت فلانا شريكا لله في حصول المقصود ودفع المكروه. أما إذا جئت بثم لولا الله ثم فلان زال المحذور، لأنك جعلت المخلوق بعد الخالق مرتبا بثم، وهذا يزيل المحذور ويزيل الشرك. فقولك لولا الله وفلان هذا الشرك، وقولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد. شوفوا الفرق بين العبارتين، لولا الله ثم فلان هذا توحيد، لأنك جعلت الأساس والمصدر هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، بخلاف ما إذا قلت لولا الله وفلان جعلت الاثنين مشتركين في القضية، وهذا أمر لا يجوز، الجمع بين الله وبين المخلوق بالواو بالاستعاذة بلولا بالمشيئة. لا تجعل المخلوق مع الخالق شريكا له في أفعاله سبحانه وتعالى، ولكن يجعل المخلوق بعد الخالق، لأن المخلوق له أفعال تليق به لكنها لا تأتي إلا بعد أفعال الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذه عبارات تجري على ألسنة كثير من الناس جهلا منهم بمدلولها، وهي شرك بالله عز وجل، وإن كانت لا تصل إلى الشرك الأكبر ولكنها شرك أصغر، والشرك الأصغر كما عرفنا أنه خطير وأنه أشد من الكبائر العملية. فلا يجوز التساهل بهذا الأمر والتغافل عنه، ويجب تعليم الناس هذه الأمور، تعليم الناس أمور العقيدة وما يخل بها وما ينقصها، لأن أغلب الناس الآن إلا ما شاء الله أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلمها ولا يعتنون بها ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله، وإلا فالأكثر يركزون على أمور أخرى جانبية لا تفيد شيئا بدون العقيدة، حتى ولو صحت هذه الأغلاط وهذه الأخطاء التي يريدون إصلاحها، لو صلحت وصحت ما نفعت بدون العقيدة وإصلاح العقيدة. العقيدة هي الأساس، يجب أن نتعلمها أولا وأن ندعو إليها أولا وأن نصحح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات، تصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق. صحح العقيدة أولا، هذا هو الأساس وهو المطلوب من العلماء ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما انتشرت هذه الأمور في الناس إلا لما قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصحف والمجلات، انتشرت هذه الأمور بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس. فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هذا هو أهم المهمات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم بلا إله إلا الله قبل العمل والاستغفار، لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز دعاء الصفات، لا يجوز. لا تقول يا وجه الله، يا رحمة الله، يا عزة الله، لا تدعو الصفة، وإنما تدعو الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز أن تتوسل بالصفة، أعوذ بعزتك أو أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني، تتوسل إلى الله بالصفة والاسم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما بالتوسل. أما دعاؤها يا وجه الله يا عزة الله فهذا لا يجوز. نعم، بعض العلماء يقول إنها سبيل الكفر، نعم، فهو خطير جدا. نعم، قول بعض الناس اليوم والذي مما جرى به الألسنة ولا يراد به جميل، لا، لا ما يعتبر، لأن الرسول نهى عن ذلك وحسن الموضوع. وأفلح وأبيه من سبق عرفنا أن الراجح فيه أنه منسوخ، والمنسوخ لا يجوز العمل به بعد المسخ، لا يجوز العمل به بعد المسخ. نعم، ما حكم من قال ما شاء الله فشاء فلان؟ لا، نقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الفاء لا تعطي معنى ثم، لأن الفاء صحيح أنها للترتيب ولكنها ليست للتراخي، لأن ثم للترتيب مع التراخي، أما الفاء فإنها للترتيب مع التنفيس عدم التراخي. فنحن نلتزم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نأتي بثم لأنها للترتيب والتراخي. نعم، الأمر سهل في هذا، يعني سواء كان عن عمر أو عن ابن عمر هذا يراجع في علم الإسلام. المهم الآن المعنى والمقصود من الحديث، أما تصحيح الرواية هذا شيء آخر. نعم الشارح يقول هذا لكن يحتاج إلى مراجعة، هم إذا قاله الشارح على طول يعني نأخذه قضية مسلمة، يحتاج إلى مراجعة. هذا الشيخ الجد يقول عن عمر، وحفيده الشيخ سليمان يقول الصواب عن ابن عمر، يحتاج إلى مراجعة. ربما أن الشيخ الجد عثر على رواية لم يعثر عليها الحفيد، يحتاج إلى مراجعة. نعم، المهم إن ما هذه قاعدة، ما نتسرع إلى قال فلان الأمر كذا وكذا، الحديث ضعيف، الحديث نتسرع على طول ونقبل، لا بد من التثبت والمراجعة، لأن هذا القائل قد يخطي، ولأن هذا القائل قد يعثر على شيء ويعثر غيره على غيره، لا بد من التثبت في هذه الأمور. نعم. هل الحلف عبادة من ناحية اللفظ أم هي عبادة من ناحية التعبير القلب؟ هو عبادة من ناحية اللفظ ومن ناحية التعبير، لكن إذا كان في القلب، لكن إذا كان في القلب فهو أشد، إذا كان في القلب فهو أشد. نعم. هل بعض الناس إذا أراد أن يأخذ عليك شيئا قال أمانة أنت أخذ كذا وكذا، فيقول مثلا أمانة عن تصديق كذا وكذا وأخذ على كذا وكذا، فهل هذا من الشيء؟ نعم، أمانة هذا حلف، بس حلف الواو، حلف الواو وأصله والأمانة، أصله والأمانة، ثم حلف واو القسم وقال أمانة أن تفعل كذا، هذا قسم لا شيء، مثل قول الشاعر إذا ما الخبز تأدمه للحم فذاك أمانة الله السرير، أصله أمانة الله، حلف الواو القسم لأجل الاختصار. نعم. ما يجوز هذا لذمة، هذا حلف، إذا جاء بالباء، إذا جاء بالباء فقد حلف، لأن الباء من حروف القسم، لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم، فإذا جاء بالباء قال بذمتي لا أفعل المثل هذا قسم، لكن الكلام لو قال في ذمتي بفي هذا هو محل الاحتمال، أما الباء فهي لا شك أن حرف القسم. نعم. قضية الشيخ، ما حكم الحلف بكتاب الله كأن يقول وغضب الله وطرح الله؟ الحلف بصفات الله لا جائز، جائز، لأن صفات الله سبحانه وتعالى الحلف بصفاته تعظيم لله، لأن الحلف بصفات الله تعظيم لله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك، لكن ما المناسبة لقوله وغضب الله؟ لا، ليس له مناسبة، لكن قال وعزة الله وقدرة الله ووجه الله، هذه مناسبة، لكن قوله وغضب الله ونقص الله ونقص الله ليس له مناسبة. نعم. قضية الشيخ، ما حكم قول رجل آخر دخيل أو داخل عليه؟ ما يصلح، يقول داخل على الله ثم عليه، لأن يعني دخيلك وداخل عليك هذا معنى العياد، هو معنى العياد، فيقول دخيل الله ثم دخيلك أو داخل على الله ثم عليك. نعم. قضية الشيخ، هل الملك لله يوم الجمعة؟ الملك لله على سبيل الإطلاق والاستقلال، ثم لفلان على سبيل التمليك والتبعية، ما في شك، الملك لله ثم لله، هذا لا محور فيه، والإنسان يملك ما ملكه الله إياه، يملك الدار، يملك البستان، يملك المال، يملك البلد، يملك الإقليم والمملكة، لا شك أنه يملك، لكنه ملك مؤقت، وملك إنما حصل بعد تمليك الله له، لكن ما تقول هذا ملك الله وملك الملك لله وفلان، هذا ما يجوز، الملك لله وفلان هذا لا يجوز، أما الملك لله ثم لفلان لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن تقول الله توكلت على الله ثم عليك؟ لا نعرف دليلا على هذا، فلا يجوز توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة، وعلى الله أتوكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل هذا عبادة، ولا نعلم دليلا على جواز توكلت على الله ثم عليه. وإن كان هذا دارج على الألسنة كان. السلف إذا قالوا يكره معناه يحرم عندهم. السلف إذا قالوا يكره معناه يحرم. إذا قال الإمام أحمد أنا أكره كذا، أو قال إبراهيم النخعي يكره كذا، فهذا معناه التحريم. أما كراهة التنزيه إنما عرفت عند المتأخرين، عند المتأخرين. أما المتقدمون فيطلقون الكراهة على التحريم، وهي في القرآن كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر سبحانه وتعالى أشياء في أولها الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقلولا، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، فلا تقصوا ما ليس لك به علم، إلى قوله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكل المذكورات محرمات، بل منها أشد المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. فالكراهة في القرآن وفي عرف السلف تطلق على التحريم. أما المتأخرون من العلماء فهم الذين يطلقون المكروه على كراهة التنزيه. نعم. فقول إبراهيم يكره أن يقول كلا يعني يحرم. نعم. ما تعارض بينهما؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، لا تعارض بينهما. فإذا قلت ما شاء الله وحده لا شك هذا هو الأصل، فيعمل بهذا وبهذا. إذا قال ما شاء الله وحده هذا هو الأصل، إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا جائز. جائز الحديث الثاني، ولا تعارض بينهما، لأن الثاني جاء بإضافة وزيادة على ما في الحديث الأول. نعم.